احنا ذكرنا قلنا من الشروط ضد الشرط الاخير ان يكون عالما بالحكم وعالما بالحال. العلم بالحال في الواقع يعني لا يكون مثلا ناسيا او جاهلا ويدخل في الجهل، يعني لانه قد الانسان يتكلم بالكفر ظنا منه انه ليس بالكفر، هذا جهل به شيء، جهل بالحكم. الجهل بالحال يجهل ان من فعل هذا الشيء في الافعال، ان من فعل هذا الشيء انه يكون كافرا، اذا سجد للصنم يظن ان السجود لهذا الصنم انه ليس كفر، او توكل او نعم او طاف بقبر جاهلا، هذا ايضا يرتفع. قال الردة تكون بالشك والتكذيب، كالشك في تكذيب الله، الاصول السته الايمان هي اهل البدع، ان كانت بدعتهم تتضمن تكذيب وشك او تتضمن شركا اكبر. الان هو رحمه الله المؤلف في هذا الباب وضع ضوابط. اول تقول تكون بالشك والتكذيب كالشك في تكذيب الله، الاصول السته، فمن شك او كذب الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، او كذب ما شف، تكون بتكذيب. بالنسبه لاهل البدع قد يدخلون في الثاني، يكون بتكذيب الله ورسوله في كل خبر ثبت بالنص والاجماع القطعي، بل وكل خبر علم الانسان ثبوته عن الله ورسوله وكذبه فهو كافر. يعني اغلب تكذيب اهل البدع فيما يتعلق بالاسماء والصفات وغيرها من البدع. البدع تختلف، الصوفيه عندهم بدع قد لا تتعلق بالاسماء والصفات، الاشاعره، المعتزله، الجهميه، بعض اهل القبور عندهم بدع. البدع قد تتعلق بالالوهيه، قد تتعلق بالربوبيه، وقد تتعلق بالاسماء والصفات. فصل. قال الله قال تعالى انما جزاء نذكر مثل السحر، الساحر يكفر، لا تتعجب، الساحر في تفصيل. السحر قد يكون عن طريق أدوية وعقاقير، هذا ليس بكفر، وإن كان عن طريق الاستعانة بالجن والتقرب إليهم فهذا كفر. الساحر لا، فيه السحر يكون عن طريق العقاقير، أما اللي يكون باستعانة بالجن فهذا كفر. والذي قال الفقهاء يكفر ساحر يركب المكنسة ويطير في الهواء، يركب المكنسة ويطير فيها حياة. خالد نعم تحمله الجن كيف منهم السلاح لضاربه، السلاح لضاربه. يعني الآيات القرآنية القارئ المقروء هو المقروء، لكن هذا يؤثر وهذا لا يؤثر. لكن ابن القيم رحمه الله قال السلاح لضاربه، ضرب هذا مثال في الرقية، وضرب هذا مثال في الدعاء. الإنسان قد يدعو الله عز وجل بدعاء ولا يستجاب له، ويدعو آخر بنفس الدعاء ويستجاب له، لأن الأول يدعو أجرب لعل الله يستجيب لي، والآخر يدعو وهو موقن الإجابة ومفتقر إلى الله عز وجل ومتضرع إليه فيستجاب له. فصل. السحر إلا القرآن. اي ما فيه ظلم، ما فيه استعانه، هذا عن طريق العقاقير، ولكن الظاهر الان مثل هذا لا. اي ما يمنع، من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. هل اللي ما يقول خيرا يكفر؟ لا شك أنه خطر عظيم، لكن قصدي هل يكفر بهذا أو لا؟ ما أدري، لأنه يقول يكون عن طريق أدوية وعقاقير، لكن غالب غالب غالب السحر، غالب السحر يقول استعرف الجن، استعيذ بالجن، والآية صريحة بذلك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. تؤثر يعني تعطى المسحور تؤثر في بدنه، قد تغير حاله. لأن أليس بعض الأدوية يبنت الإنسان، بعض الأدوية يصيبه بالهلوسة، في أدوية اسمها أدوية هلوسة. لا أقول الآن عن طريق مثال، ليست هذه، تجعل الإنسان أنت مزن مهلوس. نعم. حتى يشوف يا أخي، لابد من إقامة الحجة، هذا واحد، ولا بد أيضا من فهم الحجة، ولا بد من الثقة بالقائل. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم بينهم. فلا بد أولا من إقامة الحجة، تقيم الحجة عليه. طيب إذا أقمت الحجة عليه لا بد أن يفهمها، تأتي إلى رجل أعجمي وتتكلم عليه بالقرآن وصريح السنة وهو لا يفهم. وأيضا لا بد من أن يكون الملقي للحجة أن يكون ثقة عند الشخص، يعني قد لا يثق بك، يثق مثلا بعلماء بلدي ولا يثق بك، فلا بد من هذه الأمور. معاندة. وإن لنراك في نظائف ولولا رهطك لرجمناك. يقول: ما نفقه كثيرا مما تقول، لم يقولها حقيقة وإنما قالوها إنها استكبار. الآية الصريحة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. المقصود بحد السرقة، السرقة يترتب عليه أمران: القطع وضمان المال، المسروق منه جاءه حق طبعا. يكفي التأديب قطع اليد، قطع اليد أعظم تأديب، إتلاف هذا العضو أعظم. ولذلك لا يمكن، لو أراد أن يعيده ما يمكن، بخلاف مثلا القصاص الذي الجاني حينما يقطع شخصا ويريد أن يقيم الجناية عليه، فعله ترتب عليه أمرا: إتلاف العضو بالنسبة للمجني عليه، والثاني أنه أوقع به، يعني أصابه بالألم. حينما نقتص منه بالأمر الجميع، أولا نتلف هذا العضو قصاصا، وثانيا نذيقه من الألم مثل ما ذاق الجاني المجني عليه. قوي يا شيخ الإسلام، هل يعمل يعني بالرؤية ولا؟ قوي يا شيخ الإسلام، لا رؤية شيخ الإسلام ما مستأنس بها، لكن هذه يشهد لها الشرع بالاعتبار. الرؤى تقدم لنا انها اقسام، يعني يترجح العمل بالرؤى في احوال. الحال الاولى اذا تواطأت من عدد، مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه حينما راوا ليله القدر: قر ارى رؤياكم قد تواطأت. ومنها ايضا الثاني ان تتواطأ الرؤيا من بعدد، في عدد بمعنى أن تتكرر الرؤية على الشخص عدة مرات، هذا أيضا دليل على صدقها. طيب الثالث أن تدل القرينة على صدق الرؤية، تشهد لها قرينة تدل على صدقها، كما فيما قصة من ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن شمس في وقعة اليمامة، حينما قتل في وقعة اليمامة في قتال المسلمين فمات، فوجده رجل من المسلمين فأخذ فسلب ما معه من المال وهرب، وهرب فرآه أحد المسلمين، أحد المسلمين رأى ثابت بن قيس في المنام وأخبره، أن نرى أنه قتل، وأن رجلا مر به وسلبه ما معه من المال، وأن هذا المال قد وضعه في مكان في خربة كذا وكذا، وعندها تحت برمة، وعندها فرس تستن، فرس تستن. ثم قال له: إن علي أبلغ أمير المؤمنين السلام، وإن علي دينا كذا وكذا عند فلان. فذهبوا ووجدوا البرمة، القدر، وجدوا المتاع المسروق، وجدوا الفرس تستن. هذا دليل صدق الرؤيا. وأخبروا أيضا أمير المؤمنين ونفذ الوصية. قال ابن رجب رحمه الله: قال هذه أول وصية تنفذ للإنسان بعد الموت. القصة الرابع أن يشهد لها الشرع بالاعتبار مثل رؤيا شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام استثنى في الدعاء، والاستثنى بالدعاء جاء به الشرع. والخامسة أن لعنة الله يعني إن كان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.